بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله اللهم لك صمنا وعلى رزقك أفطرنا فتقبل منا إنك أنت السميع العليم. اللهم رب شهر رمضان الذي أنزلت فيه وافترضت على عبادك في الصيام، صل على محمد وآل محمد.